وأحسن تفسيرا. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والإحكام لا يتناقض مع التفصيل. ليه؟ لأن هو الذي أحكم والذي فصل إيه؟ حكيم وخبير. أهي حكيم دي تصادف إيه؟ تناسب أحكمت، وخبير تناسب إيه؟ فصلت. كل حاجة تيجي بنسبتها. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلنا الحكيم اللي يوضع الشيء ايه؟ محكم لا يتطرق اليه ايه؟ لا يتطرق اليه فساد. وخبير بقى عنده علم بخفايا الايه؟ الامور. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول لك برضه خبير دي تتطرق اللطف، لان يعرف انك افهم انك انت عارف ان حاجه ما ستروها في باطن الارض ولها مسارب دقيقه كده تروح، انت عارف الحكاية. انما قد لا يكون عندك اللطف علشان تمشي انت في المسار. ولذلك هناك في قول الله سبحانه لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو اللطيف. يمكن ايه يجيب لك الحاجة اللي هي ما تقولش لا تصد لا. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت. احكمت ثم فصلت. ام قال لك ايه؟ ولان في تراخي، انها لما نزل القران، القران كلام الله القديم، يبقى احكم بني على الاحكام. وحتى لما نزل عشان يباشر مهمته في الارض نزل محكما جمله واحده، نزل جمله ايه؟ واحده. وبعدين الاحداث هي اللي فصلت الايات. يبقى في فصله ولا مفيش فصله؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.